بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه، وبعد. من حفظ مقرأ الحفظ عندك؟ واجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالغير. طيب عندك ويحسن التبديل. أحسنت. عندك واجب بحسب، لا غير. عندك لا غير. عندك يا أخي ولا الناظم رحمه الله تعالى والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده، والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده. يقول الفعل إذا أسند لما هو له فهو في الحقيقة، يعني فهي عنده حقيقة عقلية. الفعل أو معناه، معنى الفعل يعني ما كان بمعنى الفعل من الأحكام، اسم الفاعل، اسم الفعول، أوصاف، لما له في ظاهرا ذا عنده. ما هو ذا عنده؟ ذا عنده حقيقة عقلية، غا عقلية، يعني تصور عقلا واقعا. قال وإن إلى غير ملابس حقيقة عقلية إلى غير ملابس مقاسا أولى. وهذا على قول من قال ابن القاسم الصواب أن الألفاظ كلها تدل على الحقيقة، لكن حقيقة كل شيء بحسبه، وحقيقة معنى اللفظ ما دل عليه سياقه وسباقه. والحاكم على اللفظ في الكلمة، الحاكم على معنى الجملة ما هو؟ السياق عند أهل السنة، سياق التركيب كامل هو الذي يعين معنى الكلمة ويحدد المعنى ويحكم على المعنى. بينما عند المبتدعة يأخذ الفعل فقط أو اسم الفاعل فقط أو الاسم فقط ثم يحكم عليه. وهذه طريقة من؟ طريقة أهل الأهواء، طريقة أهل الأهواء من المبتدعة، أنهم يأخذون اللفظة ويخضعون السياق كاملا لأجل هذه اللفظة، لمداخل ومآرب، داخل المآرب من ورائها ماذا؟ تحريف النصوص، ومن ورائها لعب المعاني، ومن ورائها الدخول إلى ماذا؟ إلى آية الصفات ماذا؟ توصلنا فيها. ومنها أمور ومنها نصر البدع بالدخول إلى لفظة من الألفاظ، وجعل هذه اللفظة هي ما يجعل لها معنى من معانيها التي توافق ما عنده أو تشبه ما يوافق ما عنده، فيجعلها ماذا؟ صالح ما عنده من البدعة، ويناصر بها ما يراه من الفهم السقيم. والله المستعان. إذن نحفظ بيت الفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده، والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده. طيب من يقرأه؟ عندك عندك أحسن، ذاك الله خير. عندك يا بكر. والفعل ومعناه؟ لا عنده. ذاك الله خير، ذاكم الله خير جميعا. وصلنا إلى صفحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيهات. خلال التنبيه الأول والتنبيه الثاني التنبيه الثالث. قال الثالث يعني ثلاثات ثالث التنبيه الثالث. الغرابة عندهم يراد بها غرابة الله عند العرب أنفسهم. غرابة الله عند العرب أنفسهم ولا يراد بها الغرابة عند الناس. غرابة عند الناس تختلف، فربما عند بعض الناس الواضح الذي تفسيره فاضح عند الناس إما لقلة علمه أو لقلة فهمه أو لقصور اطلاعه، هذا الواضح مما عنده من الغريب من الغريب. فبالنسبة للغرابة التي يعني يوصف بها المعنى وتكون غرابة مسقطة للفصاحة أو غرابة مسقطة للبلاغة، هي الغرابة عند من؟ هي غرابة الاستعمال عند العرب أنفسهم لا عند السامعين. فهذا لأن لماذا؟ لأن الاستغراب يختلف من سامع إلى آخر. فسامع عنده اطلاع وعنده يعني معرفة بالعلوم العقلية والنقلية، هذا الغريب عنده ماذا؟ قليل جدا. وآخر متوسط يعني في المعرفة عنده غرابة أكثر من أول، وإنسان لا اطلاع له هذا الغرابة عنده ماذا؟ هذا الغرابة عنده أكثر وأكثر. طيب هذا إذا كان ممن ينطق العربية، وربما يعني في اللسان الأعجمي الذي مثلا يدرس العربية تكون الغرابة عليه ماذا؟ أكثر، ويعاني ويجاهد ويتعب. فالغرابة تختلف من سامع إلى آخر والله المستعان تختلف. إذن ما هي هل المراد في الغرابة مطلق الغرابة عند السامع؟ فمثلا ماذا يعني مثلا الأعجمي اللغة بكاملها غريبة عليه، وآخر لا اطلاع له أصلا كان يتكلم العربية، هذا الغرابة عنده أغلبية يعني نسبة كبيرة وأغلبية ساحقة الغرابة. طيب وآخر لو اطلاع متوسط الغرابة عنده متوسطة، وآخر له اطلاع واسع يعني شبه إحاطة بالعلوم العقلية والنقلية أو يعني ماذا قرب من تمام الإحاطة أو الكمال بها قرب من ذلك، هذا يكون الغريب عنده ايش؟ أندر من النادر. كلمة الغريب عنده نادرة جدا. طيب قال الغرابة عندهم يراد بها غرابة الله عند العرب أنفسهم ولا يقصد بها الغرابة عند الناس. والناس لفظ عام يشمل ماذا؟ العربي والعجمي، ويشمل يعني المطلع على العلوم العقلية والنقلية سواء من العرب أو من العجم أو من غيرهم بحسب درجة اطلاعه، يعني سعة الاطلاع وتوسط الاطلاع وقلة الاطلاع وعدم الاطلاع الكلي يا مراتب. قال ولا يقصد بها الغرابة عند الناس ألف الناس جنسية، وإلا لكان أكثر القرآن والسنة غريبا، ألفاظ في القرآن والسنة يعني غريبة يكون أغلبها غريبة من الغريب، لكن هذا ليس حكما، الحكم ليست أذهان الناس. قال ولذلك قال بعضهم الغرابة قلة الاستعمال، والمراد قلة استعمالهم لذلك لا لغيره، قلة استعمالهم أي العرب لذلك أي لذلك المعنى لا لغيره. قال الرابع لو خالف الكلام قواعد النحو الأساسية، فإنه لا يكون كلاما ولا يصف بأنه غير فصيح، بل نقول ليس بكلام. ماذا نقول فيه؟ لحن، لحن، قل فيه هذا كلام لحن. فلو جاء متكلم بالفعل الماضي مرفوعا فقال ضرب زيد عمرا، نقول هذا ليس بكلام ولا نصفه بأنه غير فصيح، خلافا لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فغير حسن. عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة نقول غير حسن. ما معنى غير حسن؟ لا يحسن، غير فصيح، غير فصيح. المراد بالله الحسن هنا صح كما مر معنا. قال ولذلك قال رضي الدين في شرح الشافية، رضي الدين الاسترباني، هذا الرضي يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ من الرافضة، من الرافضة، والله المستعان. وقال ولذلك قال رضي الدين في شرح الشافية مع كونه لا يحسن فليس ممتنعا، مع كونه لا يحسن أي لا يحسن عربية. قال رضي له مثلا يعني منطق عقلاني فلسفي. قال مع كونه لا يحسن، هذا إيش؟ لا يكون فصيحا لغة، فليس ممتنعا. ليس ممتنعا ماذا؟ عقلا. فالعقل يعني يجوز أن يوجد قصر في الجو، والخيال يمكن يتخيل الإنسان يد، يمكن يتخيل الإنسان يد إنسان لها ألف أصبع. في الخيال، خيال هذا شيء غير موجود، شيء غير موجود. خيال هذا ما انضبط، ما انضبط، والله المستعان. لذلك يعني ماذا؟ يعني ذات مرة من المرات رجل يعني كان ما خطب من امرأة إلا تركها. لماذا؟ قال ليست بجمال. فلما أكثر هذا ولم يقتنع يعني بشيء، جلس معه رجل عاقل، قال له الجمال ما هو عندك؟ ما هو هذا الشيء؟ ما هي المرأة الجميلة هذه الذي عندك؟ كيف إن كانت امرأة جميلة يعني بخيالك فهذا شيء ما قد خلق ربي، الله سبحانه ما قد خلقه، وإن كان شيء من الموجودات فتحسن المقارنة، تحسن المقارنة والسؤال وتأخذ ما اطمأنت إليه نفسك، وما كان قريب، ما كان لديك يعني في قرب في ذهنك اقتناع. فبعدها الرجل ذهب وخطى امرأة مباشرة قبل بها وتزوج. وإلا الرجل 10 سنوات وهو خطوة بعد خطوة. فالخيال أحيانا قد يتعب، الخيال. كان بعض الناس يا سبحان الله قال أنا أتخيل، لماذا ما أقول يعني نعم، نعم حرف مبدع على السكون، قال لي ماذا ما أقول نعم؟ إيش المانع أدخل أدخل التنوين العلمي؟ وآخر يقول له لا لا هذه حرف جواب، لا إيش المانع أقول لها عن سبحان ربي. طيب وهل اللغة موكولة إلى الخيالات أم اللغة مصدر السماع والإثبات؟ فالخيالات لا توكل إليها إثبات علم ولا إثبات لغة أبدا. ولذلك الخيالات من معارض لو التمني، لو التي هي لمن تمني. حتى قال بعضهم ماذا من الحكم؟ لو تنفع كلمة لو لبنينا قصرا في الجو. لكن هذه لو ما تغني شيء، لو تمني هذه ما فيها إلا يتمنى الشيء. والله المستعان. غاية ما في الأمر تمني الخيال بلو الغير نافع. طيب هذا هو. قال فليس ممتنعان يعني عقلا، لأن الفعل المتعدي يدل على فاعل ومفعول، فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل. هذا هو كان متعدي يدل على فاعل ومفعول مباشرة. هذا فعل متعدي ضرب، أنا لما أنطق ضرب ماذا أستشعر منها؟ أستشعر منها معاني، أستشعر هذا ضرب لما أسمع كلمة ضرب أستشعر ضارب، أن الفعل ما يوجد بلا فاعل، وأستشعر مفعول، وأستشعر أيضا مكان لهذا الضرب، الضرب هذا أين سيكون؟ لا بد له من مكان. ضرب زيد عمراً، أين ضربه؟ في أي موضع؟ بأي مكان؟ ومتى؟ بأي زمن؟ فأستطيع مثلاً يعني مجرد نطق ضرب أستشف منها الحدوث أن هذا الأمر حدث ولم يكن مستمراً، أستشف منها الفاعل، أستشف منها المفعول، أستشف منها دلالة على الزمنية، وأستشف منها الدلالة على المكانية من كلمة إيش؟ ضرب. لكن هذا الاقتران هل هو واقعي أو ذهني؟ هذا الاقتران ذهني، مجرد سماع ضرب. فإذا قل ضرب زيد عمرا في المسجد الساعة التاسعة، هنا ماذا أصبح؟ يعني أصبحت معاني ولها إيش؟ ولها واقع، بخلاف الأولى ماذا تستلزم؟ ضرب فاعل غير معين، مفعول غير معين، زمن غير معين، مكان غير معين، الدلالة على حدوث بعد إن لم يكن غير معين. فكوني أفهم من الكلمة شيء وهي مفردة غير ما أفهم من الكلمة شيء وهي في ماذا؟ في سياق التركيب النحوي. قال الخامس التنبيهات. قال التنويم في قوله تنافر. قال عوض عن المضاف إليه المقدر. ما معنى عن تنافر؟ يعني من تنافر، أي من تنافر الكلمات. تنافر الكلمات في قوله ماذا؟ وعن تنافر سلم، وعن تنافر سلم. قال ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما. أما من تنافر سلم هذه عفوا الجوهر المكنون، لكن ما كان من تنافر سليما هذه مئة المعاني البيان. هذا المتون البلاغية متقاربة، والسبب في ذلك أن علم البلاغة طبق حتى نضج ومباحثه اكتملت وبلغت الذروة، فما يوجد مثلا تجديد في علم البلاغة أصلا، ما يوجد. بقي شيء واحد وهو ماذا؟ الحصول على الملكة اللسانية ومواصلة الإنسان، وهذا هو. أما من حيث الدراسة النظرية مكتمل، بقي الدراسة التطبيقية، هذه هي مجال التنافس ومجال يعني تطوير النفسية وتطوير الملكة البلاغية عند الشخص، عند الشخص. وهناك كتب جميلة في تطوير الملكات. كتاب الأول مقامات الحريري، والكتاب الثاني مقامات وديع الزمان الهمذاني، والكتاب الثالث دروس الزمان للشيخ السلمان، وإذا مر الإنسان على هذه الكتب هي أصلا لا تشترط الصحة، لكن ينبغي لكل شخص أن يكون على يعني على ثقة. قد ما مر به من شيء يمر ويستفيد ما فيها من البلاغة مع كونه متسلحا بماذا؟ بالنقد لما خالف مدلول الكتاب السنة. هذه الكتب تجد فيها ما ينتقد عقيدة ورفضا وغير ذلك، لكن متسلحا بالعقيدة ومستبصرا بتوجيهات أهل العلم ونصحهم في الباب. قال التنبيه الثالث: إذا نظرنا إلى كل كلمة من كلمات هذا المركب ما هو؟ وقبر حرب بمكان القفر وليس قرب قبر حرب قبر، نجدها غير متناثرة. إذا نظرت كلمة قبر، قبر كلمة ليس فيها تناثر حروف، وحرب ليس فيها تناثر حروف، وقفر وقرب وقبر حرب كلها معنا قفر وقبر وقرب ثلاثة ومعنا حرب. يعني هذه لو نظرنا إلى كل كلمة مفردة، هذه الكلمة كل كلمة على انفرادها ماذا؟ فصيحة. طيب من أين حصل التناثر؟ من اجتماعها، هذا الذي يريد أن يصل إليه. قال: إذا نظرنا إلى كل كلمة من كلمات هذا المركب وقبر حرب بمكان قهر وليس قرب قبر حرب قبر، نجدها غير متناثرة، لكن اجتماع هذه الكلمات أدى إلى التناثر. أدى بمعنى أوصل، أدى بمعنى أوصل، لأن الأداء والتأدية هي ماذا؟ الإيصال أو الوصول للشيء. تنبيه السابع: قوله أن ذا يعدم، أن ذا يعدم. قال: فصل فيه بين أن الناصب وبين الفعل، وليس هذا بفصيح، وليس هذا بفصيح، لأن أن من خصائصها ماذا؟ أن من علامات الفعل إيش؟ المضارع. ومن الأمور التي تخلص الفعل المضارع للاستقبال، فهي فأن تباشر الفعل المضارع لفظا أو تقديرا، ولا يمكن أن يفصل بينها شيء وبين الفعل المضارع. لم يثبت عن العرب الفصل بين أن وبين الفعل المضارع شيء. فهنا ماذا فعل؟ ماذا فعل الناظم؟ قال: أن ذا يعدم، فصل بين أن وبين يعدم بكلمة ذا، هذا غير فصيح، غير فصيح. لماذا غير فصيح؟ أتى بتركيب غير مسوق إليه ولا يعتمد. قال: ولعل الصحيح النسخة التي فيها إذا يعدم، إذا عدم، إذا عدم. لماذا إذا عدم؟ إذ تعليلية بمعنى لأن ذا عدم، يعني لأن هذا عدم، يكون معناها أقرب ومعناها أصح لموافقتها التراكيب اللغوية. طيب، التنبيه الثامن والأخير: الخبر إن حصل في الصدق والكذب ولا واسطة بينهما على الراجح، يعني الخبر إما صدق وإما إيش؟ وإما كذب. طيب، غير هذين مما هو تحت الاحتمال، هذه نقول حالة طارئة لها إيش؟ لها ملابساتها، كون الخبر يتوقف فيه أو كون الخبر يكون محتملا، هذه هل هي أساسية قسم أساسي أو هو عارض؟ عارض محتمل، لذلك لا يجعل قسما برأسه. من الذي اعتبره قسما برأسه؟ فعدوه من المطاعن عليه الكحل. قال الخبر صدق وكذب، ولا صدق ولا كذب، يعني منزل بين المنزلتين. يريد أن يثبت هذا في قلب السامع أن هناك طرف وطرف وشيء بين الطرفين. ومذهب المعتزلة عندهم منزلة بين منزلتين، عندهم إيمان وعندهم كفر، وعندهم إيش؟ شيء لا إيمان ولا كفر. ما هو؟ فعل الكبيرة، فعل كبيرة. وهذا معتقد خاطئ، معتقد خاطئ تماما، معتقد خاطئ. ففاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق كبيرته. هذا هو. أما لا مؤمن ولا كافر، يعني بقرة، بقرة. الآن لو قلنا بقرة تمشي في الطريق، إيش نقول؟ هي مؤمنة؟ لا. هي كافرة؟ لا. لا مؤمن ولا كافر، حيوان، حيوان لا. هذا مرتبة الفاسق عند من؟ عند المعتزلة، عند المعتزلة مرتبة مثل الحيوان، لا مؤمن ولا كافر. سبحان الله. آخر أهل الباطل مذهبهم رديء جدا، لا يقبله عقل ولا يؤيده نقل، لا يقبله عقل ولا يؤيده نقل. قال الخبر الذي حضر في السوق الكذب ولا أصطف إنه مع الراجح، راجح إشارة إلى مذهب أهل السنة. لماذا؟ حالة الاحتمال، حالة التوقف، حالة التبين، هل هي الأصل في الأخبار أو في عارضة؟ عارضة. والشيء العارض لا يجعل قسم من براسي، الشيء العارض هذا يجعل من ماذا؟ يجعل من السفاريع، يجعل من المسائل. إذ ما من مسائل، ما من باب إلا وله إيش؟ تفريعات. وما من شيء إلا وله ملابسات. فما هذا بارك الله فيكم، ماذا يعني؟ لا ينبغي التعويل عليه. قال محصلة مقدمة في الفصاحة والبلاغة. ما معنى محصلة يا أخوة؟ معنى محصلة أي خلاصة. فعندهم الحاصل، الحاصل بمعنى الخلاصة، يراد في الخلاصة. وأصل المحصول، أصل المحصول هو الثمرة، الثمرة المجتمعة في نهاية الحول. فعندنا عندنا موسم نهاية الموسم تحصل ثمرات. هذه الثمرة المجموعة هي خلاصة إيش؟ خلاصة عمل فصل كامل، خلاصة عمل ربما عمل سنة. خلاصة هذا العمل ماذا يسمى؟ محصول. والآن هو يقول محصلة، يعني خلاصة المعلومات المتقدمة تكون في هذا، تكون في هذا. طيب إن شاء الله، يعني هذا بس عند قوله محصلة بمعنى إيش؟ بمعنى خلاصة مأخوذة من المحصول، وهو ماذا؟ يعني الثمرة المستفادة من ماذا؟ يعني من عمل دؤوب وكفاح مستمر في عمل، في عمل ما من الأعمال، في عمل ما من الأعمال. إن شاء الله نحن نزاكم الله خير.